لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في أبواب الحضانة وفي مسائل الحضانة: الطفل بين أبيه وأمه. قال الشافعية: فإن كان ابنا، يعني ذكرا، فاختار الأم، كان عندها بالليل، ويأخذ الأب بالنهار في مكتب أو صنعة، يعني زي مدرسة في وقتنا، يعني لأن القصد حظ الولد. ده بناء على قول الشافعية أن الصغير والصغيرة إذا بلغ سن التمييز فإنهما يخيران كما سبق، وهو أصح الأقوال. قالوا: وحظ الولد فيما ذكرناه، وإن اختار الأب كان عنده بالليل والنهار، ولا يمنعه من زيارة أمه، لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم. وللأسف أن واقع حياة الناس في زماننا تشهد أنواعا من العقوق يأمر به من يحكم له القانون، أو من يستطيع أن يتحايل على القانون، أو من يخالف القانون وتكون عنده الحضانة، سواء يوافق الشرع أم يخالفه، فإنه يمنع الطرف الآخر من الرؤية. وكم من مشاكل أمام المحاكم وأمام المجالس الشرعية حول قضية الرؤية، وكأن من حق الأب أن يمنع الابن أو البنت من رؤية أمهم، أو أن الأم تمنع الابن أو البنت من رؤية أبيهم. ولا شك أن هذا مدمر لشخصية الصغير في بداية نشأته وتعليمه العقوق، من أخطر ما يجرم فيه الوالدان في حق ابنهما أو بنتهما. وكثرة الكلام بقبائح الطرف الغائب، سواء كان هذا أو ذاك، مما تعود عليه الناس أيضا، مع أنها غيبة منكرة، مع أنها نميمة، لأنها تؤدي إلى إفساد الولد على أبيه أو على أمه. فهم لا يراعون إلا حظهم الشخصي دون نظر إلى مصلحة هذا الصغير، وهي مصلحة ليست مصلحة بل مضرة، فإن الغيبة مضرة والنميمة مضرة على من يقوم بها. وإنما البحث على الانتقام الشخصي الذي يظنونه مصلحة بتشويه الطرف الآخر. وكيف ينشأ ابن قد شوهت صورة أبيه أمامه، من أن أباك قد قصر في حقك، قد ضيعك، قد تركك، وأنه لا يراعيك، وأنه يفسد، وأنه ضربني، وأنه شتمني، وأنه فعل كذا وكذا، حتى ينشأ يعني فاسد الشعور ناحية أبيه. أو بالعكس، أمك هي التي فرطت، أمك هي التي هدمت المنزل، أمك هي التي طلبت الطلاق، أمك هي التي طلبت الخلع، أمك هي التي كانت سببا في هدم، يعني في هدم العلاقة بيننا، وكل المفاسد، أمك لا تتقي الله، أمك غير ملتزمة، وهكذا، حتى تفسد العلاقة بين الابن أو البنت وبين أمهم. لا شك أن هذا من العقوق المحرم، والأمر بالعقوق محرم، والمنع من الزيارة محرم، ومنع صلة الرحم محرم. قال فإن مرض فإن مرض قال قالت الشافعية يعني قالوا فإن مرض كانت الأم حق بتمريضه لأنه بالمرض صار كالصغير في الحاجة إلى من يقوم بأمره يعني قبل ما يصل لسن التمييز والاستقلال بالنفس في الحاجات المختلفة فكانت الأم أحق به وإن كانت جارية فاختارت أحدهما كانت عنده بالليل والنهار لأن هي مش هتروح صنعاء وفي الزمن الذي كتبت فيه هذه الأقوال لم تكن البنات تذهب لمكتب ولكن قد يعني نظر الناس إلى مقاصد الشرع من التعليم والحمد لله ولم يراعوا عادات المجتمعات الإسلامية قبل قرون لم تكن تلتفت إلى تعليم الفتاة ولكن لابد أن يكون تعليما مشروعا وتعليما نافعا وبالضوابط يعني مشروعا يعني بالضوابط الشرعية وليس أن يذهب بها مثلا في مدارس تعلمها الغناء والرقص والموسيقى باسم الحفلات حفلة آخر العام التي يتركون الدراسة لها شهورا شهرين على الأقل وكلها رقص وغناء وموسيقى فضلا عن يعني الاختلاط في سن يضر فيه الاختلاط ولا شك أن بعد سن التاسعة الاختلاط مع فساد الأخلاق ويعني انتشار الفواحش ووسائل التواصل المعاصرة خطر عظيم. طب الناس هتعمل ايه؟ يعني سهل جدا ان يعني يختار بعض المدارس الخاصة التي فيها يعني منع من الاختلاط او ان تقوم المدرسة او ينصح القائمين على المدرسة بعمل فصول مستقلة للابناء والبنات او ان يكون التعليم في البيت وتذهب الى الامتحانات لكن الامر يحتاج الى نظر. يعني التعليم عن بعد اصبح الان مقبولا جدا بل هم يفكرون في تعميم هذه التجربة. لو قلنا ان هذا الامر من البداية لقالوا تريدون منع تعليم البنات وان التعليم عن بعد اصبح متأثرا جدا والله المستعان. قال ولا يمنع الآخر من زيارتها من غير إطالة وتبسط لأن الفرقة بين الزوجين تمنع من تبسط أحدهما في دار الآخر وإن مرضت كانت الأم أحق بتمريضها في بيتها. يعني تخصيص البنت بأن أمها هي التي تزورها دون أن تزور البنت أمها ليس صحيحا فمثل هذا الخروج العارض لا دليل على منعه بل هي تمكن من زيارتها ولا يمنعه من زيارة أمه وكذلك لا تمنع البنت من زيارة أمها. يعني لأن هم هنا نصوا في المسألة دي على أن المرأة إذا ذهبت لا تتبسط في بيت زوجها لكن الحقيقة أن هناك وسيلة أخرى وهي أن تذهب البنت ويوصلها إذا كان أو يوصلها أحد محارمها إذا كان الطريق يحتاج إلى تأمين. قال وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم يمنع من عيادته وحضوره عند موته لما ذكرنا وإن اختار أحدهما فسلم إليه ثم اختار الآخر حول إليه وإن عاد فاختار الأول أعيد إليه لأن الاختيار إلى شهوته. هو كان لكلمة شهوته دي كلمة يعني مستقبحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق كلمة الشهوات على ما يؤدي إلى النار قال حفت الجنة بمكانه وحفت النار بالشهوات فبدأ من أن يقول شهوته الاختيار إلى شهوته يقول إلى رغبته إلى إرادته وليس إلى ما يذم. يقول: وقد يشتهي المقام عند أحدهما في وقت وعند الآخر في وقت، فاتبع ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه من مأكول ومشروب. وهذا ليس على الإطلاق. يعني الولد اللي مش عايز يأكل نسيبه؟ لا، نوكله ممكن ما فيه مصلحته ولو كره ذلك، كما يأخذ الدواء رغما عنه وإن كره ذلك. قال: الانتقال بالطفل. فإذا كان سفر أحدهما لحاجة ثم يعود والآخر مقيم فهو أحق، أن الأصل عدم الانتقال عن البلد الذي فيه الأبوان. يقول: أن السفر بالولد الطفل ولا سيما إذا كان رضيعا إضرار به وتضييع له، هكذا أطلقوا ولم يستثنوا سفر الحج من غيره. هو الصحيح أن هذا الأمر إذا تم برضا الطرف الآخر فلا تضيع، فالجزم بأن هذا تضيع للطفل ليس صحيحا. بل ماذا أصنع الرضيع إذا تركته أمه عند أبيه وتسافر يومين مثلا في زيارة أبيها أو أمها في بلد آخر؟ كيف يعلل بأن هذا تضيع للطفل؟ بل تركه عند أبيه ربما يكون تضيعا له، لأنه يحتاج إلى رضاعتها. قد يكون هذا في وقت ما عندما كان السفر مخوفا وخطرا، والناس يركبون الإبل ونحوها مسافات وليال وأيام طويلة. أما الآن فالسفر لا ضرر فيه غالبا، أو الضرر يسير غير معتبر، فلذلك تمكن الأم التي يحتاج الطفل إلى رضاعتها، إلى الرضاع منها، من السفر به بإذن أبيه. قال: وإذا كان وإن كان أحدهما منتقلا من بلد لآخر للإقامة، والبلد وطريقه مخوفان أو مخوفان أو أحدهما، فالمقيم أحق. وإن كان هو وطريقه آمنين ففيه قولان، هما روايتان عن أحمد رحمه الله. هو حيروح ينتقل لبلد تانية والطريق آمن والبلد التانية آمنة، يبقى اللي موجود في نفس البلد هو الأحق، ولا الحاضن أو من معه الطفل إذا كان فوق سن الحضانة أو لا؟ يقولوا قولان. إحداهما أن الحضانة للأبي ليتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعليمه، وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله وقضى به الفريح. والثانية أن الأم أحق، اللي هو طالما في سن الحضانة، وهذا هو الظاهر في سن الحضانة. وفيه قول ثالث: إن كان المنتقل هو الأب فالأم أحق به، وإن كان الأم وإن كانت الأم أو إن كان المنتقل هو الأم أو هي الأم، فإن انتقلت إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق به، وإن انتقلت إلى غيره فالأب أحق. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. هو الصحيح أنه طالما كان البلد الذي تسافر إليه آمنا والطريق آمنا وهو في سن الحضانة فلها أن تنتقل، وأما في سن التعليم ونحو ذلك والحاجة إلى التربية فلا بد أن يكون في البلد الذي فيه أبوه إلا أن يأذن. قال: وحكى عن أبي حنيفة رحمه الله رواية أخرى أن نقلها إن كان من بلد إلى قرية فالأب أحق، وإن كان من بلد إلى بلد فهي أحق. وهذه أقوال كلها كما ترى لا يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه. هو كل الأدلة دي كل المناقشات دي مردها إلى ما هو الأصلح للطفل في سن الحضانة وبعد سن الحضانة. فالصواب النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع في الإقامة أو النقلة، فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ روعي ولا تأثير لإقامة ولا لنقلة. هذا كله ما لم يرد أحدهما بالنقلة مضارة الآخر وانتزاع الولد منه، فإن أراد ذلك لم يجب إليه والله موفق. هذا كلام حسن جدا الأخير، أعني أن العبرة بالمصلحة، ومن أراد الإضرار لم يستجب له. قال: أحكام القضاء للقضاء الشرعي في القضاء الشرعي أحكام يعسر إحصاؤها في القضايا الخاصة ومشاكلها، وللكثير من هذه الأحكام دلالات وقواعد صدرت عنها ومبادئ قررتها. ونكتفي هنا بأن نشير إلى هذه الأحكام. الحكم الأول، وقد صدر من محكمة كرموز الجزائية، الظهر الجزئية، ها؟ الجزئية صح. بتاريخ 10 إبريل سنة 32، وتأييد من محكمة الإسكندرية الابتدائية في 29 مايو سنة 32، ويقتضي برفض دعوى أب طلب ضم ابنته الصغيرة إليه لإقامة أمها وهي زوجته في بلد بعيد عن البلد الذي كان محل إقامتهما وفيه عقد زواجهما، وهذا يسقط حقها شرعا في الحضانة. وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أن الثابت فقها أن الأم أحق بالحضانة قبل الفرقة وبعدها، وأن نشوز الزوجة لا يسقط حقها في الحضانة. وعلى الأبي إذا أراد ضم الصغير إليه أن يطلب دخول أمه في طاعته ما دامت الزوجية قائمة، فإن لم يفعل وطلب ضم الصغير وحده كان ظالما ولا يجاب إلى طلبه، لأن ذلك يفوت على الأم حضانته وحق رؤيته. وهكذا قرر هذا الحكم هذه القاعدة. إذا انتقلت أم الصغير بولدها ولو إلى مكان بعيد فليس للأبي حق نزعه منها ما دامت الزوجية قائمة، لأن له عليها سلطان الزوجية وإدخالها في طاعته، فيضمه بضمها إليه، وكذلك المعتدة لوجوب إسكانها بمسكن العيد. الحكم الثاني، طبعا دلوقتي لو في سفر في الخارج بحيث يتعذر على الطرف الآخر الرؤية فالمسافر هو الذي يسقط حقه. يعني الأب ده هيسافر السعودية وعايز ياخد الولد معاه عشان يشوفه، وهي الحاضنة أو اختارها الولد بعد التمييز، فالحقيقة أنه هو الذي أسقط، مش أن هو ياخد الولد ويسافر به وهي ايه ما تشوفوش، وهكذا في العكس. الأمر بالتراضي الأمر هو يعني لا يمنع منه، لأن هذا هو الذي رأياه صالحا لولدهما. الحكم الثاني، وقد صدر من محكمة ببا الجزئية في 25 مايو سنة 31، وتأيد استئنافية من محكمة بني سويف الكلية في 20 يوليو سنة 31، وقد قرر هذه القاعدة: يرفض طلب الأبي ضم ابنه الصغير إليه لعدم تمكنه من الحضور إلى بلد من بلده إلى بلد أمه وحاضنته لرؤيته والعودة قبل الليل، ما دامت الأم مقيمة في بلد هو وطنها ولم يكن بينه وبين بلد الأب التي ابتعد هو عنها تفاوت كبير يمنعه من الذهاب لرؤية ولده والعودة إلى بلده قبل الليل، سواء أكان ابتعاده عن ذلك البلد بإرادته أم بغير إرادته. يعني هم نقلوه، بس نقلوه فين؟ في أسوان وهم في اسكندرية. كان بيقول لا ده ضمهولي عشان أنا مش عارف أشوفه، فقالوا له لا، لأن ده حتى لو كان بدون إرادتك لأن الحق معها هي، لأنه لا ذنب للحاضنة في هذا على كل حال، سواء كان بإرادته أو مش بإرادته. ويؤخذ من وقائع هذه الدعوة أن المدعي كان قد تزوج المدعى عليها في بلدها بني مزار، ثم رزقت منه حال قيام الزوجية ببنت وطلقت منه في البلد المذكور، وانتهت عدتها بوضع الحمل. ثم أقامت المدعى عليها دعوى بمدينة ببا، هي ببا ولا ببا؟ هلا هي ببا من عرفها. وأخذت عليه حكما من محكمتها بحضانة الصغير بتاريخ 29 أكتوبر سنة 30. هذا زمان الصغير ده مات، عشان نشوف بس الآيات ربنا في الموت والحياة، يعني دول بالتأكيد اللي متخانقين دول، عشان كل زمن مليان خناقات ونزاعات، ثم الكل يرحم المتنازعان والمتنازع عليه. إن لو كان سنة 30 الصغير ده عنده سنتين ثلاثة، يعني يكون دلوقتي عنده كيف؟ عنده 93 سنة. قال حين كان المدعي مقيما ببني مزار، وانتهى الأمر بإقامته بأسيوط بحكم وظيفته، حيث رفع هذه الدعوة طالبا ضم ابنته إليه وهي لا تزيد سنها عن 2 و8 أشهر. الحكم الثالث، وقد صدر من محكمة دمنهور في 25 أكتوبر سنة 27 ولم يستأنف، وهو يقرر في حيثياته أن المنصوص عليه شرعا أن غير الأم من الحاضنات زي الجدة والخالة، أو نقول الجدة أم الأم والجدة أم الأب ثم الخالة ثم العمة وهكذا، غير الأم من الحاضنات ليس لها نقل الصغير من بلد أبيه إلا بإذنه، ولكن بعض الفقهاء حمل المنع على المكانين المتفاوتين، بحيث لو خرج الأب لرؤية ولده لا يمكنه الرجوع إلى منزله قبل الليل لا المتقاربين، حيث لم يفرق بين الأم وغيرها في ذلك. وهكذا نرى أنه من الضروري الوقوف على أحكام القضاء التي تعتبر تطبيقا عمليا للنصوص الفقهية، ففيها تعالج مشاكل الحياة العملية، وينظر القاضي لهذه النصوص على ضوء الواقع في الحياة نفسها. انتهى كتاب الطلاق والحضانة بعد كتاب النكاح، ويليه إن شاء الله كتاب الحدود، نبدأه المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.